بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: الهيئة، باب الهيئة، وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام وهو يخطب. الهيئة المقصود بها كل إنسان يكون على هيئة حسنة وعلى يعني حالة طيبة، يعني يلبس أحسن الثياب وكذلك يتطيب. هذا هو المقصود بالهيئة، يعني هيئته حسنة لا من ناحية المنظر ولا من ناحية الرائحة، فيكون يعني يلبس أحسن الثياب يعني إذا جاء الجمعة، وكذلك أيضا يتطيب، وكل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد هذا الحديث هذا عن إيش؟ عن يحيى بن سعيد بلاغا قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. يعني هذا جاء مسندا عن عبد الله بن سلام في سنن أبي داود، أقول جاء مسندا متصلا عند في سنن أبي داود برقم 1078. قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. يعني هذا طبعا مثل ذي قبل، هذا مرسل يعني وعن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. نعم، يعني هذا يعني يدل على أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، يعني معناها الترغيب، يعني الترغيب أن الإنسان يتخذ ثوبين يعني غير ثوب المهنة، يعني ثوب المهنة يعني يكون فيها وسخ ويكون فيها، وأما الجمعة يعني يلبس أحسن الثياب. نعم. سوى ثوبي مهنته، يعني يصير عنده يعني ثوبين للجمعة وغير ثوب المهنة، يعني ليس معناه اللباس واحد الذي كان يستعمله يعني طول أيام الأسبوع ومستمر على لباسه، وإنما يكون عنده شيء يعني يتهيأ للجمعة به. نعم. ثوبين. نعم، ثوبين. نعم، تثنية. ثوبين يعني مثل الإزار والرداء، يعني مثل الإزار والرداء كما هو معلوم بالنسبة لل يعني لأن الثوب يطلق على اللباس سواء كان يعني سواء كان قميصا أو غيره، كله قال ثياب. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه. نعم. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. وهذا عن ابن عمر رضي الله عنه، كان يذهب مدهنا متطيبا يعني مشرحا شعره يعني إلا أن يكون حراما، إلا يكون محرما، فإن المحرم لا يستعمل الطيب، المحرم لا يستعمل الطيب. نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر. نعم. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. أعيد الإسناد. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدث عن أبي هريرة أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. هذا يعني الإسناد فيه يعني فيه مجهول، لكنه جاء يعني في مصنف عبد الرزاق يعني وفيه الاتصال، نعم أنه متصل. يعني بين من هذا المبهم؟ أي نعم. عن أبي بكر بن أبي حزم؟ أي نعم. عمن حدث؟ نعم. عن أبي هريرة؟ عن أبي هريرة، نعم. قال لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة. يعني المقصود بهذا بيان خطورة تخطي الرقاب، وأن في ذلك إيذاء للناس، وأن الإنسان لو صلى بالحرة أو في ظهر الحرة ولم يأتي للجماعة فإنه يكون أحسن حالا من الذي جاء الجماعة جاء الجمعة وصار يتخطى رقاب الناس يؤذيهم. وقد جاءت الأحاديث يعني في المنع من تخطي الرقاب، وقد جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب وكان رجل يتخطى رقاب فقال اجلس فقد آذيت، وقد جاءت أحاديث يعني عديدة في النهي عن تخطي الرقاب. والمقصود من هذا بيان أن هذا أحسن حالا من هذا، أن ذاك الذي ما حصل ما جاء للجمعة وصلى يعني في الحرة ويعني وهذا خير من هذا الذي جاء ولكنه جاء يعني تخطى رقاب الناس. قال مالك عن عبد الله بن أبي حزم عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه. نعم عبد الله عن مالك عن عبد الله نعم ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم نعم عمن حدثه عن أبي هريرة. نعم. قال يحيى قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله أن السنة عندهم وأن الذي كانوا يفعلونه أن الناس يستقبلون الإمام إذا خطب، لأنه كان يستقبلون الإمام إذا خطب. ولا شك أن هذا يعني كان يعني حيث يكون الناس قليلا وأن يكونوا يعني يتجهون إلى الإمام حتى يكون أمكن لهم وأيضا في يتمكنوا من سماع الصوت. وأما في المساجد التي يكثر فيها الناس فمثل ما هو موجود الآن في هذا المسجد المبارك من كثرة الناس فإن الناس يستقبلون القبلة ويسمعون الخطبة والمكبر يصل إلى كل أحد، ليسوا بحاجة إلى أن يعني إلى ما يحتاج إليه حيث لا يكون هناك مكبر صوت والصوت يعني يكون ما يسمعه كل أحد وما يتمكن من سماعه إلا إذا اتجهوا إليها واهتموا بسماعه. فكثرة المصلين يعني قد لا يعرفون وين جهة الإمام، قد لا يعرفون جهة الإمام، ولهذا فإن بقاء الناس على ما هم عليه مع كثرة المصلين لا شك أن هذا هو المناسب. نعم. قال رحمه الله تعالى القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. ثم ذكر باب القراءة، القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء القراءة ومن تركها من غير عذر. القراءة في صلاة الجمعة يعني ما هي السورة التي يقرأها في سورة الجمعة في صلاة الجمعة. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن أنه يقرأ الجمعة ويقرأ هل أتاك حديث الغاشية. وهذا الحديث في صحيح مسلم, هذا الحديث جاء في صحيح مسلم بهذا الإسناد. وكذلك جاء في صحيح مسلم أنه يقرأ الجمعة وسورة الجمعة وسورة المنافقون, يعني مع يعني في في, وجاء في بعضها سبح والغاشية, وكل ذلك في صحيح مسلم. هذه الأشياء الثلاثة, يعني الجمعة والمنافقين وكذلك السبح والغاشية وكذلك الجمعة والغاشية, الغاشية هنا جاءت, والباقي كله في صحيح مسلم. هذه الأحوال الثلاث أو هذه الصفات الثلاث كلها جاءت في صحيح مسلم. نعم. قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني. نعم هو ثقة. نعم كلهم ثقات. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود عن الضحاك بن قيس عن النعمان بن بشير, وهذا هو إسناد مسلم. نعم. قال مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أعن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة. نعم. طبع الله على قلبه. وهذا يعني جاء متصلا في أظن عند أبي داود, شوف 1052 ترمذي عندها, عند الترمذي ولو عند مو عند أبو داود, هذا أبو داود عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. نعم. هذا فين هذا؟ وهذا في أبو داود ومثله تماما عند الترمذي. هذا عند الترمذي. أقرأ قرأت عليه من أبي داود. نعم. ومثله معي هو عند الترمذي. 1052 1052 عند أبي داود و500 عند الترمذي. نعم. قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة, يعني معروف أنه إذا كان عذر ما لا يكلف الإنسان إلا وسعه, إذا كان علة يعني مريض أو عذر أنه يعني كان يعني عنده يعني شيء يشغله يعني شيء لا بد منه يعني ما يعذر فيه, يعني فذكر يعني هذا التعليل هذا حتى الذي لم يذكر, وإنما المحذور مثل ما قال تهاونا, يعني اللي عندنا قال تهاونا, ومعنى ذلك أنه إذا كان من غير عذر أو علة يكون معناه أنه قصد وأنه متهاون. نعم. هل جاء تقييدها بالتتابع متواليات متتابعات؟ هل جاء؟ ما أذكر, لا أدري. بارك الله فيكم شيخنا. وأخرج أبو يعلى برواية الصحيح برواة الصحيح عن ابن عباس رفعه من ترك ثلاث جمعات متواليات. عند أبي يعلى من يقول هذا؟ في أبي يعلى عن ابن عباس رفعه, قبلها في أشياء, قبلها روايات. بارك الله فيك. عن نفس الحديث, حديث أبي الجعد الضمري أخرجه الحاكم وغيره, فيه من ترك الجمعة ثلاث مرات. لا عند الحاكم, لا بس ثلاث مرات. أخرجه أيضا عن أبي هريرة رفعه من ترك الجمعة ثلاثا ولاء. من أخرجه هذا؟ قال وأخرج ابن عبد البر عن أبي هريرة مرفوعا من ترك الجمعة ثلاثا ولاء من غير عذر فقد طبع الله على قلبه. وأخرج أبو يعلى برواة الصحيح عن ابن عباس الرفعة. من اللي يقول هالكلام هذا؟ هذا كله نقله من الزرقاني. ايه نعم. شرح الزرقاني. نعم. قد ترك ثلاث جمعات متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. هو لا شك أن الإنسان إذا أن المتواليات قد يكون بينهما توبة غير متواليات قد يكون بينهما توبة لكن كونها متوالية يعني طبعا من غير توبة وإلا فإن من تاب تاب الله عليه. نعم. قال مالك عن صفوان بن سليم. نعم هذا سبق مر بنا قريبا وقلنا أنه من العباد وأنه لو قيل له أن ملك الموت أن الساعة تقوم غدا ما كان عنده زيادة عمل. نعم. قال مالك لا أدري أعن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. نعم. قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. يعني هذا فيه إرسال يعني ولكن يعني الخطبة يعني خطبة الخطبتين والجلوس بينهما ثابت في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم في أحاديث يعني لكن الموجود هذا علي بن علي علي بن حسين يعني هو من التابعين. نعم بارك الله فيك شيخنا جعفر بن محمد عن أبيه علي بن حسين أبوه جعفر بن محمد جعفر بن محمد نعم جعفر بن محمد الباقر نعم محمد الباقر محمد جعفر بن محمد جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة محمد الباقر هذا متابعي نعم لكن موجود في البخاري ومسلم يعني كون الرسول يعني خطب ثم جلس ثم خطب. طيب أما اللي قبل شيخنا من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات من غير ضرورة طبع الله على قلبه أخرجه أحمد والحاكم عن أبي قتادة وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم عن جابر وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح التغريب والترهيب وفي صحيح سنن أبي داود. يعني ضرورة مثل من غير ضرورة مثل الذي عندنا الآن من غير علة أو عذر أو عذر. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة في رمضان الترغيب في الصلاة في رمضان. مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. ثم ذكر كتاب الصلاة في رمضان يعني هنا كتاب الصلاة يعني في هذه الطبعة لطبعة المغرب يقولون هذه الزيادة يقتضيها المقام أن هذه زيادة ويعني وفي بعض النسخ لا يوجد يعني ذكر الكتاب وهذا يعني في عدة كتب يعني سبقا مرت يعني فيها يعني سبق في كتاب الشك سهو وحتى الجمعة يعني فيها اللي مر مكتوبا فيه زيادة يقضيها المقام. نعم وكذلك كتب أخرى يعني سبقت وإنما الذي فيه الصلاة هي الذي يعني ما ذكر فيها كتاب الصلاة اللي كان كتاب الصلاة أولا يعني هي التي فيها ذكر الصلاة وعلى هذا فكأن كل ما يتعلق بالصلاة طريقته واحدة عند الإمام مالك يعني ولكن هذه الزيادة قالوا أنها يقتضيها المقام وإذا كانت أنها لا توجد يعني في وإنما هي زيادة وجعلت بين قوسين من هؤلاء الذين حققوا الكتاب فالأصل هو عدمها ومعنى ذلك أنها يصير الأبواب يعني متصلة بعضها ببعض وكلها تتعلق بالصلاة. الحديث الترغيب في الصلاة في رمضان. الترغيب في الصلاة في رمضان ذكر فيه حديثين، أولهما هذا الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رمضان خرج وصلى، فصلى الناس بصلاته، ثم المرة الليلة الثانية كثروا، ثم إنه لما رأى كثرتهم خشي أن يفرض عليهم عليه الصلاة والسلام، فلم يخرج عليهم، وبين لهم أنه الذي منعه من ذلك وأن ذلك خشية الفرض، ففهم بهذا أنه سنة، وأنه يعني واستقر الحكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه ما حصل الفرض، فإذا بقيت السنة. فيعني يعني فهذا عند البخاري ومسلم، هذا الذي رواه مالك هنا في الموطأ أيضا موجود في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، وهذا من من من من من شفقته على أمته وحرصه على يعني عدم حصول شيء يشق عليها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تركه خشية أن يفرض عليهم وأن يكون في ذلك مشق عليهم، ولكن بقي الاستحباب، فالاستحباب باق. ولهذا عمر رضي الله عنه كما سيأتي أعاد الناس إلى إلى إلى, إلى, إلى هذا الذي تركه الرسول خشية المشقة، فبقي الاستحباب فجمع الناس على ذلك. نعم. قال الإسناد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم الحديث متفق عليه. نعم عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يرغب في قيام رمضان في قيام الليل في قيام رمضان من غير عزيمة، يعني مثل يعني ما يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا كله ترغيب وحث عليه، ولكن الفرض يعني قال من غير عزيمة من غير أن يعزم عليهم فيه، وهذا مثل الذي قبله، وهو أيضا متفق عليه، هذا الحديث أيضا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم بعد ذلك جمع الناس عمر على الإمام كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في قيام رمضان عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، ويصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. ثم ذكر باب ما جاء في قيام رمضان. باب ما جاء في قيام رمضان، يعني معناه أنه جماعة، وذكر يعني هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه، ولهذا قال في الأول الذي قبل هذا: وصدر من خلافة عمر. وبعد ذلك حصل من عمر أنه جمع الناس على إمام واحد لما رآهم متفرقين في المسجد، هذا يصلي وحده وهذا يصلي معه ثلاثة وهذا يصلي معه، فأراد أن يجمعهم، يعني بدلا أن يكون هذه الصلاة التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها خشية الفرض، وكان الناس يصلون متفرقين، فرأى من المصلحة أن يجمعهم على إمام واحد يصلي بهم، على إمام واحد يصلي بهم، فجمع الناس على أبي بن كعب يصلي بهم. والحديث في صحيح البخاري يعني وهذا الحديث رواه البخاري يعني في صحيحه. وقال فيه يعني لما رآهم مجتمعين على إمام واحد قال نعمة البدعة تلك. والمقصود من ذلك ليس معنى بدعة في الدين، وإنما هي يعني شيء يعني كان غير موجود في زمن أبي بكر وكذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، يعني لما ترك خشية أن يفرض عليهم، وكذلك مر وقت من خلافته فجمع الناس على إمام واحد. فإذا أنها شيء يعني ما كان موجودا من قبل، لكن لا يعني ذلك أنه محدث في الدين، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله جماعة وتركه خشية الفرض. إذا عمر رضي الله عنه عاد الناس إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صار نفلا ولم يكن فرضا، فجمع الناس على إمام واحد. فحصل بهذا يعني أن المقصود بذلك أنها ليست بدعة يعني بدعة مذمومة، وإنها هي بدعة محمودة، وهي من قبيل البدعة اللغوية وليست البدعة التي هي محدثة في الدين، لأن هذا لا يحدث فيه في الدين، لأن السنة ثابتة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك خشية الفرض. ولما توفي رسول الله ولم تفرض بقي الاستحباب، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفرض بقي الاستحباب الذي جمع الناس عمر عليه وقال عنه نعمة البدعة، يعني أنها غير موجودة في هذه المدة السابقة في صدر خلافته وفي زمن أبي بكر وكذلك يعني بعد ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه، هذا غير موجود. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري. نعم. عن عمر. نعم. قال مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الديري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. ثم ذكر بعد ذلك الإسناد عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد. نعم. قال أمر عمر الخطاب أبي بن كعب وتميم الديري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا هذا فيه يعني أن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أنهم يصلون، ولعل هذا يعني يكون يعني هذا يوم وهذا يوم أو هذا بعض الصلاة وبعض الصلاة، هذا هو الذي يحمل عليه، هي جماعة واحدة، ولكن يمكن أن يكون يعني هذا يعني يوم وهذا يوم أو هذا وقت وهذا وقت، أو هذا في بعض الصلوات يعني هذا يصلي كذا، وكانوا يطيلون القراءة وكان يقرأ يعني سورة البقرة بثمان ركعات، وإذا قرأ باثني عشر ركعة قالوا خفف، قالوا أنه حصل منه التخفيف، فيعني فهذا وهذا ثابت، لأن السائب بن يزيد يعني صحابي السائب صحابي رضي الله عنه، وقد أخبر بهذا الخبر يعني عن عمر أنه أمر هذا وهذا. والإسناد محمد بن يوسف مالك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن عبد الله الكندي، يقال له ابن أخت نمر، وهو ثقة من ثبت. نعم. عن السائب بن يزيد عن عمر الخطاب. السائب بن يزيد صحابي صغير، هو الذي قال يعني حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، وهذا الحديث في البخاري، وقد رواه عنه محمد بن يوسف هذا يعني حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، يعني هذا في صحيح البخاري، والذي رواه عنه محمد بن يوسف. نعم. قال مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. ال الأول وش أقرأ الأول اللي راح اللي قبل هذا؟ أمرهم أن يقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة. نعم يعني هذا في إحدى عشر ركعة يعني جمعهم على إحدى عشر ركعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما كان في رمضان وفي غيره لا يزيد على إحدى عشر ركعة، وأكثر ما جاء عنه 13 ركعة، وأقل ما جاء عنه 7 ركعات يعني 7 ركعات، وأكثر ما جاء 13 ركعة. قد جاء في حديث ابن عباس في صلاته يعني لما كان ابن عباس نام عند خالته ميمونة يعني جاء في أنه صلى 13 ركعة، ثنتين ثنتين ثنتين يعني 6 مرات، ثم يعني أتى بركعة ثم أتى بركعة. فالسنة هي ثابتة أن أن أن أن صلاة الليل تكون 11 ركعة. هذا هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأولى أن يفعل، ولكن الزيادة على ذلك جائزة. وهذا الأثر الذي ذكره المنقطع عن يزيد بن رمان أنه كأنهم كانوا يصلون 23 ركعة هذا غير ثابت، ولكن الثابت في هذا صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، هذا يدل على جواز الزيادة، ولكن الاتيان ب 11 ركعة هو الأولى، لأنه هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، ولكنه يعني ليس متحتما وليس بلازم وأنه لا يزاد عليه، بل تجوز الزيادة عليه عند الحاجة، لا سيما إذا كانت القراءة يعني خففت، لأنهم قبل كان 11 ركعة مع التطويل، وإذا فعل ب23 أو أكثر أو أقل يعني فإن ذلك يدل عليه هذا الحديث الذي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. نعم. والذي ذكره بعد ذلك عن يزيد بن رمان يعني هذا يعني إسناد يعني ما ليس بينه ليس فيه بيان الإسناد يعني بعد يزيد بن رمان فهو منقطع، بل هو معضل، وليس ولم يثبت أن عمر صلى أن صلى في عمر في عهد عمر كان يعني أنه جمع على 23، ولكن الدليل على الزيادة هو هذا الحديث الذي أشرت إليه. قال مالك عن يزيد بن رمان. نعم. عن عمر. نعم. قال مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. أعيد الإسناد. عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يعني يلعنونه في في في في في القنوت يعني يلعنونه في القنوت. نعم. وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. نعم. قال مالك عن داود بن الحسين وهو ثقة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. نعم. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. ثم ذكر يعني هذا أنهم يطيلون القراءة ويطيلون صلاة الليل يعني حتى يدركهم السحور وحتى يكون في آخر الليل. وقال يعني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الذي هو والد عبد الله أنه يروي عن أبيه أنه قال كنا ننصرف في رمضان، ننصرف يعني من الصلاة من قيام الليل، ونستعجل الخدم يعني يقول واحد عجل عجل يعني على اعتبار أنه يعني حتى يتسحر قبل أن يطلع الفجر. نعم. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أن ذكوان وهو مولى لها اعتقته عن دبر يعني العتق عن دبر يعني كونه يقول أنه عتيق بعد الموت يعني من علق عتقه على وفاتها. يعني التدبير هو تعليق العتق على الوفاة. يعني ليس عتقا منجزا بأن يقول هو عتيق ويصير عتيق من حين ما يحصل عتق، وإنما معلق ومؤجل ومؤقت بأنه يكون بعد وفاة المدبر. وقيل له دبر لأن تدبير، لأن الموت دبر الحياة، لأنه علق العتق على الموت والموت دبر الحياة، فلهذا يقال له تدبير. فكان هذا العبد مولى لها دبرته، وكان يعني يصلي بها في رمضان. وجاء هذا الأثر في صحيح البخاري، جاء ثلاث معلقا في صحيح البخاري، في يقول في البخاري كان يقرأ من المصحف، يعني في صحيح البخاري معلقا كان يصلي بها ويقرأ من المصحف، يعني ليس حفظ. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم، عروة بن الزبير. نعم. عن عائشة أنها كان مولاها يقرأ لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أمكم الله الصواب، وفقكم للحق، وفعل الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل حفظك الله تعالى: هل يستحب تخصيص الجمعة في أقول في ترجمة في ذكر الاحتباء اللي فيها؟ أي نعم. أي نعم. هذه ما ذكر فيها شيء. نعم. ما ذكر فيها حديثا. نعم. لكنه ورد في سنن أبي داود برقم 1110، هذا 1110 كذا، بإسناد حسن، أن نهى عن الحبوة والإمام يخطب يوم الجمعة. عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. الحبوة هي كون الإنسان يعني يجلس على مقعدته وينصب ساقيه، ويعني ويربط بين ظهره وساقيه بشيء أو بيديه. وهذا لأن في الغالب يعني قد يكون الإنسان يعني سببا للنوم بأنه يعني يخفض رأسه ويجعل على ركبتيه وينام، بخلاف الإنسان إذا كان ليس محتبيا فإنه يخفق رأسه ويصحي، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة وتخفق رؤوسهم، فإذا كان خفق رأسه انتبه وراح عنه النوم. لكن إذا كان عمل الحبوة هذه يمكن أن يضع رأسه على ركبته ويستمر نائم. والحديث صحيح؟ نعم حسن. نعم. يعني شيخ بن باز يضعفه. ها؟ شيخ بن باز في تعليق على الموطأ يضعفه. شيخ بن باز؟ نعم. لا أظن الشيخ ناصر المحسني. نعم. نعم. ما أدري إيش اسمه. لكنه الحكمة والله أعلم هو يعني كونه عرضة للنوم. الحديث ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته. نعم. سوى ثوبي مهنته. نعم. وله سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار. ثياب النمار. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. قال: النمار جمع نمرة، بردة يلبسها الأعراب. هذا وين هذا؟ في ابن ماجه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال. على كل هو يعني تجمل للجمعة وكذلك للعيدين، يعني هذا جاءت به السنة. نعم. فالآن يا شيخنا تخصيص ثياب معينة للجمعة لا يلبسها إلا الجمعة. والله يعني أقول إن شاء الله لا بأس أبدا، ما في معنى كون ثياب نظيفة تبقى ثياب نظيفة ثياب جديدة. يقول السائل بارك الله فيك، هل الأفضل صلاة التراويح مع الناس أو في البيت منفردا؟ لا، صلاتها مع الناس أفضل، لأنها تشرع لها الجماعة، هذه صلاة تشرع لها الجماعة، فالصلاة في المسجد أفضل من صلاة في البيت. هذا سائل من فرنسا يقول هل يجوز استئجار قاعات حفلات لإقامة صلاة التراويح مع العلم؟ هل يجوز استئجار قاعات للحفلات لكي نقيم بها صلاة التراويح؟ والصلوات الأخرى وين يصلون فيه؟ العدد كثير. ها؟ عددهم في التراويح كثير. إيش؟ صلاة التراويح عددهم كثير. والله يعني أقول ينبغي أن يكون كثير في صلاة الفرض، لكن يعني الأماكن التي يعني تكون طيبة وعند الحاجة يعني إلى مثل هذا، إذا أبغى يصلوا في أماكن يعني وش مهمته؟ هو يقول بعد رمضان، بعد عيد رمضان ترجع حفلات إقامة أعراس أغاني. إيش حفلات إيش؟ القاعات بارك الله فيه، قاعات أصلها للحفلات وإقامة الأعراس وتقام فيها أغاني. أقول إذا كان ما وجدوا غيرها واستأجروها ما في بأس، لأن هذا يفعل فيها خير بدل ما كان يفعل فيها شر. يقول فضيلة الشيخ، عندنا في البلد مثلا في الصيف نسافر إلى مدينة بعيدة إلى البحر، ونكون هناك في كل يوم جمعة، نظرا لعدم وجود الناس ولا يوجد اختلاط في خاصة يوم الجمعة. إيش السؤال؟ إيش؟ نحن نسافر إلى هذه المدينة البحرية. أيوة. ويكون سفرنا لها في يوم جمعة. وكون إيش؟ في يوم جمعة. إيه؟ نسافر لها في يوم جمعة. إيه؟ فبالتالي لا نقيم الجمعة أكثر من 3 مرات باعتبار أننا إيش؟ لا نقيم الجمعة. نعم. باعتبار أننا في سفر إلى هذه المنطقة. فهل ندخل في الحديث الذي ورد؟ يعني هذه الآن يعني أنا مرة في الدرس الماضي أن المسافر عليه الجمعة والجماعة، أن عليه الجمعة والجماعة، يعني ولكن هذا أنه لا يقيمونها في برية ويبقونها وهم مسافرون، يجمعون وهم مسافرون. أما كونوا في مكان فيه جمعة وفي بلد فإنهم يذهبون إلى الصلاة كما يذهب أهلها، وإنما المسافر يعني ليس له أن يصلي جمعة، أو لا تجب عليه، ليس على المسافر جمعة، أي لا يقيمون جمعة وهم مسافرون، يعني يصلون جمعة وهم مسافرون، وإنما إذا كانوا في بلد فهم يصلون مع المصلين، وإذا سمعوا أن يذهبون إليه حتى الجماعة يذهبون إليها، لأن الجماعة واجبة حضرا وسفرا حتى في قوم، والجمعة باب أولى إذا كان الناس في البلد. نعم. بارك الله فيك. يقول في قرية واحدة مسجدان يجمعان بينهما 3 دقائق بالمشي، فهل تصح صلاتهم؟ فيه مساجد أخرى غيرها، يعني غير المسجدين، يعني بحيث أنه يعني التقارب بينهما بهذه 3 دقائق، يعني هذه قريب جدا، أقول قريب جدا، لكن إذا كان في مساجد يعني أخرى فالتباعد يعني اختيار المساجد اللي فيها تباعد أولى من الاتيان ب يعني الصلاة، يعني وإذا صلي فيها وليس فيه إلا هذه المساجد وكلها تمتلئ فما في بأس إن شاء الله. يقول بارك الله فيك، عندنا في فرنسا لا يسمحون للأولاد في الثانوية أن يخرجوا يوم الجمعة لأداء الصلاة، فهل يأثمون على ذلك مع العلم إنهم إذا غابوا عن المدرسة كل جمعة قد يفصلون، فهل يدخلون في الحديث الذي ذكرتم؟ قضية المسلم يعني يجب عليه أن يصلي الجمعة، ويعني ولا يجوز له التهاون في ذلك. وأنا يعني يبدو والله أعلم لو كان الناس يعني عندهم حرص على أن يؤدوا الصلاة كان يجدون تجاوب يعني من من من من من, من هؤلاء من الكفار يجدون تجاوب، لأن كل إنسان يعني عنده اتجاه إلى دينه وحرص على دينه هذا هو اللي يرغب فيه وهو الذي يعني يفرح به، بخلاف الإنسان الذي لا يبالي في دينه فإن هذا يعني شأنه حتى في أعين الكفار أقل من منزلة من يكون له محافظة على دينه، فيجتهدون في أنهم يعني هذا ويقولون أنهم يعني لابد من هذا ويسعون بطرق يعني الوصول إلى المسؤولين يطلبون منهم أنهم يمكنونهم من إقامة شعائر دينهم لأن هذا يوم في الأسبوع، وهذا والواجب عليهم أن يذهبوا ولا يتركوا الجمعة بسبب هؤلاء أبدا، وإنما يسعون حتى يحصلوا. يقول بارك الله فيك، هل النهي عن تخطي الرقاب خاص بصلاة الجمعة أم يشمل الصلوات الأخرى؟ حتى الصلوات الأخرى، لأن هذا إيذاء للناس، أقول إيذاء للناس كون الإنسان يتخطي الرقاب، الإنسان الذي يأتي مبكرا من أجل حصل محلات، أما كون يأتي متأخر ويأتي يضايق الناس ثم بعدين يطلب من أحد أن يفسح له المكان يعني يضايقهم، يعني تخطي الرقاب يعني في إيذاء للناس سواء في الجمعة أو الجماعة، لكن في الجمعة أشد كما جاءت النصوص في هذا، وإلا فلا يقال أنه تتخطى الرقاب في غير الجمعة لأن هذا إيذاء للناس. بارك الله فيك، من وجد فرجة في مقدم المسجد فهل له أن يتخطى الرقاب ليجلس فيها؟ نعم، إذا كان وجد يعني فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي فإنه يذهب إليها، لكن بدل ما يتخطى يطلب منهم أن يفسحوا له حتى لا يتخطى رقابهم. نعم. أحسن الله إليك، خطيب يصعد المنبر قبل الوقت بثلث ساعة، هل فعله صحيح؟ وماذا يصنع؟ يخطب ولا يجلس بس؟ لا، يبدأ خطبته. يبدأ بالخطبة؟ إيه. قبل إيش؟ ثلث ساعة. قبل إيش؟ ثلث ساعة. يعني قضية السنة والذي ينبغي أن تكون الخطبة بعد الزوال، يعني حتى يعني يكون أهل البيوت يعني يسمعون الأذان ويصلون بصلاة الإمام، ولو حصل يعني قبل الزوال يصح، لكن بس الذي ينبغي أقول لو حصل قبل الزوال صح لأنه جاء ما يدل عليه، لكن الأولى أن تكون بعد الزوال وأن يكون الأذان بعد الزوال حتى أن أهل البيوت يعني يصلون، بخلاف إذا حصل الأذان يعني وخطبة بدأت هذا فقد يسمع الناس الصلاة والأذان ويصلون قبل دخول الوقت الظهر الذين هم أهل البيوت من النساء وكذلك المعذورين الذين لا يتمكنون من الاتيان للمساجد. نعم. يقول هل للطفلة البنت، سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.